الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبل ولا تستقبل القبلة، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، واسم هذا الصحابي خالد بن زيد، خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، كنيته أبو أيوب، كنيته أبو أيوب، وهو من الصحابة الأجلاء، من الصحابة الأجلاء، ويعد أيضا من البدريين، من الصحابة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. ومن فضائل هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل في بيت هذا الصحابي، نزل في بيت هذا الصحابي وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاة هذا الصحابي سنة 50 من الهجرة، كانت وفاته سنة 50 من الهجرة. وقول الحافظ رحمه الله في أول هذا الحديث: وللسبعة، المراد بالسبعة هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. إذن فمراده بالسبعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة المعروفون المشهورون. إذن قال الحافظ رحمه الله: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبل. طبعا هذا الحديث يعني ليس موقوفا، يعني كما يوهم، يعني طبعا كلام الحافظ لا يوهمه، ولكن يعني من قل علمه قد يهم ذلك أو قد يفهم ذلك. إذن فهذا الكلام هو ليس من كلام أبي أيوب، بل هو حديث مرفوع. إذن فالكلام يعني كلام الحافظ يعني فيه يعني حذف، يعني فيه حذف. إذن فهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني هذا الكلام. إذن فقوله وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبل القبلة، قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قوله شرقوا أي اتجهوا جهة الشرق، وقوله صلى الله عليه وسلم أو غربوا أي اتجهوا جهة الغرب. وهذا الكلام طبعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وذلك لأن الكعبة أو القبلة تقع في جنوب المدينة. نعم تقع في جنوب المدينة، يعني القبلة يعني لمن كان في المدينة هي في جهة ماذا؟ الجنوب. وبالتالي فمن اتجه جهة الشمال فسيستدبر ماذا؟ القبلة. ومن اتجه جهة أو من استقبل جهة الشمال فسيستدبر ماذا؟ القبلة. ومن استقبل جهة الجنوب فسيستقبل ماذا؟ القبلة. إذن فقال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن ماذا؟ شرقوا أو غربوا. إذن فمن كان في المدينة فإذا أراد أن يتقي استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول فهو مأمور شرعا بأن يتجه إما جهة الشرق وإما جهة ماذا؟ الغرب. إما جهة الشرق وإما جهة الغرب. إذن فهذا لا يعني، يعني هذا لا يعني أن الإنسان إذا شرق أو غرب فإنه دائما يعني يتقي ماذا؟ القبلة. لا، ولهذا فمن كانت قبلته جهة الغرب أو الشرق فهو منهي عن أن يشرق أو يغرب، بل عليه حينئذ أن يتجه إما جهة الشمال أو جهة ماذا؟ الجنوب. إذن فهذا الكلام إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن المخاطبين كانوا بالمدينة أو يعني ما كان في سمتها وجهتها. إذن هذا هو يعني معنى الحديث يعني باختصار. وهذا الحديث طبعا له يعني علاقة بالمسألة التي بحثناها في الدرس الماضي، وهي المتعلقة بحكم استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، وقد سبق أن فصلنا فيها. هذا الحديث الذي أورده الحافظ وهو حديث أبي أيوب الأنصاري يعني له زيادة مهمة، له زيادة مهمة لم يردها الحافظ رحمه الله، وهي ثابتة في الحديث، ثابتة في الحديث. هذا الحديث بعد أن رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال في تمامه، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تمام هذا الحديث قال فقدمنا الشام، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. قال فقدمنا الشام أي بلاد الشام، قدمنا بلاد الشام وهي التي فيها يعني سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ونحو ذلك. طيب قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، مراحيض جمع مرحاض وهو مكان قضاء الحاجة. قال فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل أي جهة القبلة، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. قال أبو أيوب فننحرف يعني كنا يعني نقضي حاجاتنا في هذه المراحيض. يقول فننحرف يعني نحاول أن ننحرف قليلا عن القبلة، نحرف أن نحاول أن ننحرف قليلا عن القبلة. قال فننحرف ونستغفر الله، ونستغفر الله. واستغفارهم لله تبارك وتعالى لكون ذلك الانحراف لا يعد انحرافا تاما عن القبلة، لأن الانحراف القليل عن القبلة لا يعد ماذا؟ انحرافا عن القبلة، لأن من انحرف قليلا عن القبلة وقضى حاجته فهذا يعد قد قضى يعني حاجته جهة القبلة، فذلك الانحراف اليسير لا يكفي، لا يكفي. ولهذا قال فننحرف ونستغفر الله. هذه الزيادة التي هي من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني فيها عدة فوائد، فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا فرق بين قضاء الحاجة في بنيان أو في صحراء، فكل ذلك منهي عنه، فكل ذلك منهي عنه. يعني دل كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه على أنه لا فرق بين من يقضي حاجته في بنيان يعني فيه حائل يحول بينه وبين القبلة، وبين من يقضيها في صحراء من غير حائل، فلا فرق بين الأمرين في استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، فالكل منهي عنه شرعا. والدليل على ذلك أولا لأن الحديث الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حديث عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو ضوء، إذن هذا حديث عام لم يفرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بنيان وغيره. إذن فيعني لفظ الحديث يساعد على الدلالة على ما ذكرناه. ثم أيضا يعني فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لهذا الحديث وهو راويه طبعا، وراوي الحديث كما يقول العلماء أدرى بما روى، راوي الحديث أدرى بما روى. إذن فالحديث ماذا؟ عام ومطلق لا يفرق بين بنيان وغيره. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث فهم أيضا هذا الفهم، بدليل أنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، لكونهم يرون بأن انحرافهم لا يعد يعني استدارة عن القبلة، لا يعد استدارة عن القبلة. إذن فهذه يعني أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث، وهو أن يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط لا يفرق فيه بين البنيان وغيره، كما سبق تفصيل ذلك في الدرس الماضي. ثانيا يعني يستفاد من هذا الحديث، أيضا ومن كلام أبي أيوب أن من وجد مرحاضا، قد وجه تجاه القبلة فيجوز له ماذا؟ أن يقضي حاجته فيه، وخاصة إذا احتاج إلى ذلك، ولهذا الصحابة الذين قدموا الشام ووجدوا تلك المراحيض كانوا يقضون فيها يعني حاجته، فدل ذلك على أن يعني بيت الخلاء إذا كان موجها للقبلة، واحتاج المسلم أن يقضي حاجته فيه فإنه يجوز له ذلك. ولهذا يعني يقال للشخص الذي يوجد في بيته مرحاض من هذا النوع، يعني موجه إلى القبلة، يقال له إن تيسر لك، أن تغير يعني جهة هذا المرحاض فهذا هو المطلوب، ولكن من تعذر عليه ذلك إما لضيق المكان أو لكون ذلك يكلفه يعني أموالا لا يطيقها، فحينئذ يعني له أن يبقي المرحاض على حاله ويقضي حاجته فيه لحاجته إلى ذلك. الفائدة الثالثة التي نستفيدها أيضا من كلام أبي أيوب، أن عدم استقبال القبلة، أو استدبارها ببول أو غائط لا يكفي فيه الانحراف اليسير عن القبلة، بل لابد أن يغير الجهة تماما. إذن فإذا كانت القبلة جهة ماذا؟ جهة مثلا المغرب أو جهة الغرب كما هو حالنا الآن. إذا كانت القبلة جهة الغرب فنحن مأمورون بأن نتجه إما إلى جهة ماذا؟ الشمال أو الجنوب. لا يكفي أن تتجه إلى جهة الغرب وتنحرف قليلا يمينا أو شمالا، هذا لا يكفي، بل لابد أن تغير الجهة تماما، لقول أبي أيوب قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني نص على أن الانحراف اليسير عن القبلة هذا لا يكفي لتحقيق ماذا؟ يعني مقصود الشارع في هذا الباب. ولهذا يعني سبق أن نقلت لكم يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، طيب نعيد قراءته. قال رحمه الله يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء أو البنيان، قال سواء الفضاء والبنيان. ثم قال رحمه الله وهذا الشاهد ولا يكفي انحرافه عن الجهة، يعني مجرد الانحراف اليسير يعني ينحرف مثلا عن القبلة يسيرا كأن ينحرف مثلا 10 درجات يعني مئوية يعني يمينا أو شمالا، يقول شيخ الإسلام ولا يكفي انحرافه ماذا؟ عن الجهة. إذن فلابد أن تغير الجهة تماما، ولا يكفي أن تنحرف يعني قليلا يمينا أو شمالا. إذن فمن كانت القبلة في جهة الغرب منه فعليه ماذا؟ أن يستقبل الشمال والجنوب، وهكذا من كانت القبلة في جهة ماذا؟ الشرق. وأما من كانت القبلة في حقه في جهة الشمال أو الجنوب فهو مأمور بماذا؟ بأن يشرق أو يغرب كما جاء يعني في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا وهي فائدة مهمة جدا تتعلق بفقه الصلاة واستقبال القبلة، نستفيد من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الانحراف القليل عن القبلة يمينا أو شمالا لا يخرج صاحبه من كونه مستقبلا للقبلة، من انحرف عن القبلة شيئا يسيرا يمينا أو شمالا فلا يخرجه ذلك عن كونه مستقبلا للقبلة. معنى هذا الكلام أن القبلة لو كانت مثلا هكذا أمامي، لو فرضنا أن القبلة هكذا أمامي، فماذا فعلت في صلاتي؟ انحرفت قليلا عن القبلة في صلاتي، يعني صليت مثلا هكذا انحرفت قليلا عن اليمين أو انحرفت قليلا عن الشمال، فهذا لا يخرجني عن كوني مستقبلا للقبلة، فصلاتي صحيحة لأنني بهذا الانحراف لازلت ماذا؟ مستقبلا للجهة. وهذا الكلام كما قلت يعني نأخذه من كلام أبي أيوب حيث قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، لكونهم يرون أن هذا الانحراف لا يخرجهم عن كونهم ماذا؟ مستقبلين لهذه القبلة. ولهذا يعني من ماذا أقول عنه؟ أقول من التشدد يعني ما يحصل في بعض المساجد، إذا كان المسجد يعني منحرفا عن القبلة شيئا يسيرا، فهذا لا يضر. ولهذا لا ينبغي لنا يعني أن نتشدد في أمر وسع فيه الشرع. ولهذا يعني سبحان الله أحيانا تدخل مساجد يعني تجد الإمام يعني قد اتجه إلى جهة ما والناس إلى غيره، الأصل أن يصلوا كلهم إلى جهة واحد، وكون القبلة يعني منحرفة قليلا عن المسجد هذا لا يضر، لأن الأصل هو أن تستقبل ماذا؟ الجهة. فإذا كانت القبلة في جهة الغرب فإذا استقبلنا جهة الغرب ولو كنا منحرفين يسيرا فهذا لا يضر في الشرع. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لأهل ماذا؟ لأهل المدينة. فأهل المدينة إذا جعلوا ماذا؟ الغرب عن يسارهم، والشرق عن، أو جعلوا، نعم جعلوا الشرق عن يسارهم والغرب عن يمينهم، فالجهة التي يستقبلونها يعني تعد جهة شرعية، تعد جهة شرعية. ولهذا كما قلنا الانحراف اليسير يعني لا يضر. قد يقول قائل: وإلى متى يعني يجوز هذا الانحراف؟ إلى متى يجوز هذا الانحراف؟ الذي يظهر لي والله أعلم، وأنا لم أقف يعني على كلام لأهل العلم في هذا، أقول إن كان الانحراف يعني أقل من 45 درجة، إذا كان الانحراف أقل من 45 درجة فهذا لا يضر، لأن الانحراف إذا كان أقل من ذلك فصاحبه لا يزال مستقبلا لماذا؟ للجهة. فإذا كانت مثلا القبلة الآن جهة ماذا؟ جهة الشرق، فإذا انحرفت عن القبلة التي في جهة الشرق ولو مثلا 30 درجة فهذا لا يضرك، لأنك لازلت متجها إلى جهة ماذا؟ الشرق. ويكون بالنسبة لنا ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما دام أن الإنسان المصلي يستقبل الجهة التي تقع بين شماله وجنوبه فإنه يعد ماذا؟ مستقبلا للقبل. إذن فإذا كانت أو إذا كان الانحراف أقل من 45 درجة فالذي يظهر لي أنه لا يضره، وأما إن كان أكثر من ذلك فحينئذ قد غير الجهة تماما، وبالتالي فلا يكون مستقبلا للقبلة، والله تعالى أعلم. فالمهم يعني هذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد يعني من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يعني المرجو من الأخوات والنساء يعني أن يسكتوا الأطفال لا يشوشوا علينا. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود، رواه أبو داود. أولا قول الحافظ، قول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث وعن عائشة رضي الله عنه هذا وهم، هذا الحديث ليس من رواية عائشة، ليس من رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من رواية أبي هريرة. يعني هذا الحديث إنما يرويه أبو هريرة لا عائشة. إذن فالحافظ رحمه الله يعني كأنه يعني كتب هذا الحديث من حفظه ووهم في ذلك، فصحابي هذا الحديث هو أبو هريرة لا عائشة رضي الله عنه. إذن فالصواب أن يقال في هذا الحديث: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. قال الحافظ في تخريجه لهذا الحديث: رواه أبو داود، رواه أبو داود. هذا الحديث طبعا يعني رواه يعني أبو داود وغيره من أهل العلم ومن الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف لأنه من رواية حصين، لأنه من رواية حصين الحبراني بالباء بضم الحاء بعدها باء ساكنة، من رواية حصين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحصين هذا يعني حصين الحبراني مجهول، مجهول كما قال عنه الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، إذن فهو مجهول. وأيضا أبو سعيد الحبراني أيضا مجهول، يعني فيه راويان مجهولان وعليه فيكون هذا السند ضعيفا. إذن ف يعني ما يقال في تخريج هذا الحديث يعني هو حديث ضعيف لما فيه من الجهال. إذن هو حديث ضعيف. أما ما يتعلق بمتن الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط، من أتى الغائط. والغائط كما قلنا، الغائط كما قلنا هو المكان المطمئن من الأرض، يعني المكان النازل، المكان النازل من الأرض، هذا يسمى في اللغة العربية غائطا. ثم هذه الكلمة بعد ذلك يعني أصبحت تستعمل على ما يخرج من الإنسان، باعتبار أن يعني المكان الذي يعني تطرح فيه يعني هذه الفضلة يعني تسمى كذلك. إذن هذا هو أصل يعني تسمية يعني هذه الكلمة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. وقوله هنا يعني فليستتر أي فليغب يعني بدنه والتغب عينه عن أعين الناس، يعني المقصود أن يعني أن يستر الإنسان لا يعني عورته فقط، بل فليستتر هو يعني حتى لا يراه ماذا الناس يعني حال قضائه للحاجة. ولكن طبعا يعني هذا الحديث كما قلنا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن هذه السنة يعني ثبتت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته أبعد، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد عن أعين الناس يعني حتى لا يراه أحد. إذن هذا من السنة، هذا من السنة. وأما هذا الحديث لا يصح طبعا، لأنه لو صح لكان من الممكن أن يقال بوجوب هذا الاستتار، ولكن الأمر به فليستتر يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول من السنة لمن قضى حاجته في الخلاء، من السنة لمن قضى حاجته في الخلاء وفي البر وفي الصحراء ونحو ذلك، أن يعني أن يذهب إلى مكان لا يراه أحد، يغيب فيه عن أعين الناس، يغيب فيه عن أعين الناس. فهذه يعني سنة من السنن. وقال العلماء في حكمة يعني هذا الاستتار يعني لأنه من كمال الحياء، يعني من كمال الحياء أن لا يراك أحد وأنت تقضي حاجتك. ولا شك أن الحياء من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الحافظ بعد ذلك: وعنها طبعا عن عائشة، لأنه سبق ماذا ذكره، ولكن الحديث السابق كما قلنا الصواب أنه من رواية أبي هريرة، وهذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها. إذن قال: وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال المؤلف: أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. قوله عنها أي عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة يعني سبق التعريف بها في أحاديث مرت معنا. وقول المؤلف في تخريج هذا الحديث: أخرجه الخمسة. من هم الخمسة؟ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. طيب، قال: أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم، وصححه أبو حاتم. قال: والحاكم. الحاكم طبعا هو صاحب ماذا؟ المستدرك. فالحاكم يعني خرج حديث هذا الحديث في المستدرك مصححا له. وأما أبو حاتم، يعني كلمة أبو حاتم في كلام الحافظ يحتمل أن يكون المراد بها أبو حاتم ابن حبان البستي، صاحب ماذا؟ صاحب الصحيح المعروف يعني صحيح ابن حبان. إذن من المحتمل أن يكون هو ماذا؟ ابن حبان. وابن حبان فعلا يعني قد خرج هذا الحديث في صحيحه، وتخريجه له يعني يدل على أنه يراه ماذا؟ صحيحا. ولكن يحتمل أيضا أن يكون المراد به أبو حاتم من يا جماعة؟ الرازي، أبو حاتم الرازي، يحتمل أن يكون المراد به أبو حاتم الرازي. فإذا كان المقصود بأبي حاتم في كلام الحافظ هو الرازي، فقول الحافظ رحمه الله وصححه أبو حاتم فيه نظر. فيه نظر لماذا؟ لأن عبد الرحمن ابن أبي حاتم يعني صاحب كتاب العلل، وهو كثيرا ما ينقل في كتابه هذا كلام أبيه يعني حول الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا، وكلام يعني صاحب أبيه أيضا وهو أبو زرع. فابن أبي حاتم ابن أبي حاتم في كتابه العلل نقل عن أبيه وهو أبو حاتم الرازي أنه قال حديث عائشة هو أصح حديث في الباب. حديث عائشة هو أصح حديث في هذا الباب. هذه العبارة طبعا هل تعد تصحيحا للحديث؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن كل الأحاديث ما عدا هذا الحديث، كل الأحاديث التي رويت في أذكار الخروج من الخلاء كلها ضعيفة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الأحاديث، جميع الأحاديث التي رويت في أذكار الخروج من الخلاء كلها ضعيفة. إذن فقول أبي حاتم الرازي حديث عائشة أصح حديث في الباب، هذا لا يعني أنه يصححه، هذا لا يعني، يعني بالضرورة طبعا أقول لا يعني بالضرورة، قد يعني ذلك ولكن قد لا يعنيه أيضا. لأن كلمة هذا الحديث أصح حديث في الباب يعني معناها أن يعني أحاديث الباب قد تكون كلها ضعيفة. هذه الكلمة يعني كثيرا ما تطلق ويراد بها ماذا؟ هذا المعنى، وخاصة في كلام أبي حاتم وغيره كثيرا ما يقصدون أن أحاديث هذا الباب كلها ضعيف، ولكن أحسنها حالا وأقلها ضعفا هو حديث ماذا؟ عائشة. واضح؟ إذن يعني قد يراد بكلام أبي حاتم يعني الذي نقله عنه ابنه في كتاب العلل يعني ما شرحته الآن. ولهذا يعني لا يمكن أن نقول بأن أبا حاتم قد صحح هذا الحديث، لأن عبارته ليست ماذا؟ صريحة في التصحيح. طيب، ولكن الحديث طبعا هذا الحديث حديث عائشة صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها صحيح، فقد صححه يعني جمع كبير من أهل العلم، منهم الحاكم كما أورد الحافظ هنا، وصححه أيضا ابن خزيمة حيث خرجه في صحيحه، وصححه أيضا ابن حبان حيث خرجه في صحيحه، وصححه أيضا ابن الجارود حيث خرجه في كتابه المنتقى، وممن صححه أيضا الإمام النووي والحافظ الذهبي، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. المهم أن يعني هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يعني حديث ثابت صحيح. طيب، انتهينا الآن من تخريج الحديث، نعود إلى يعني متن الحديث. يقول المؤلف رحمه الله عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط أي من الخلاء، كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، قال غفرانك. غفرانك، الغفران هو مصدر غفر يغفر، غفرا وغفرانا هو مصدر غفر يغفر. وقوله هنا غفرانك يعني هذا مفعول به، هذا مفعول به، والفعل طبعا يعني مقدر محذوف لابد من تقديره. وتقدير هذه الجملة أسألك غفرانك، إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك بمعنى أسألك غفرانك، أسألك مغفرتك. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. أولا قوله في هذا الحديث كان إذا خرج من الغائط، قال أهل العلم يعني هذا الذكر يؤتى به عند مفارقة بيت الخلاء لمن قضى حاجته في بيت الخلاء، يعني من دخل غرفة مخصصة لقضاء الحاجة فهذا الدعاء يأتي به متى؟ يأتي به إذا خرج من باب يعني الخلاء، إذا خرج من باب الخلاء يقول ماذا؟ غفرانك. وأما من قضى حاجته في الخلاء في بر في صحراء في فضاء فمتى يقول هذا الذكر؟ قال أهل العلم إذا خطى خطوة، إذا خطى خطوة وفارق المكان الذي قضى فيه الحاجة يقول هذا الدعاء، إذا خطى خطوة وفارق المكان الذي قضى يعني فيه الحاجة يقول هذا الدعاء، يقول غفرانك. وهذا الحديث طبعا يعني يدل على استحباب هذا الذكر، فيستحب لمن قضى حاجته وانتهى منها وفارق المكان الذي قضى فيه الحاجة أن يأتي بهذا الدعاء يقول غفرانك. ومعناه كما قلنا يعني معنى هذا الدعاء هو سؤال المغفرة من الله تعالى، يعني يسأل العبد بهذا الدعاء من الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه وخطاياه. وقد اختلف العلماء في سبب وسر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إذا خرج من الخلاء. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك؟ لماذا يستغفر؟ لماذا يستغفر؟ فقال بعض أهل العلم لأنه في حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله تعالى، الإنسان إذا كان يقضي حاجته فلا يذكر الله في تلك الحالة، لا يذكر الله في تلك الحالة. إذن فذكر الله تعالى بقراءة القرآن بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير يعني يكون في كل الأحوال إلا في حال قضاء الحاجة، ففي حال قضاء الحاجة لا يذكر المسلم ربه جل وعلا. ولهذا كان من المناسب، كان من المناسب إذا فارق ذلك المكان أن يستغفر الله، كان من المناسب إذا فارق ذلك المكان أن يستغفر الله. لماذا؟ لأن يعني مكثه في ذلك المكان في تلك المدة قد خلا من ذكر الله تعالى، قد خلا من ذكر الله تعالى، ولذلك لخلو تلك اللحظات من ذكر الله تبارك وتعالى نسب أن يستغفر الله تبارك وتعالى على ما فاته فيها يعني من خير ومن فضل ومن أجر ونحو ذلك، يعني هذا هو يعني التوجيه الأول. من العلماء من قال يعني سبب هذا الدعاء وسره أن الإنسان إذا قضى حاجته، إذا قضى حاجته فإنه يستغفر الله تعالى. لماذا؟ لكونه يخاف ويخشى أن يكون مقصرا في نعم الله تبارك وتعالى عليه الكثير والكثير جدا، منها أن يسر الله تبارك وتعالى له الطعام وأكله وإخراجه، منها أن يسر الله تبارك وتعالى له الطعام. إذن فهذا الطعام الذي أخرجته وهذه الفضلات التي أخرجتها كانت في الأصل طعاما، من رزقك هذا الطعام؟ هو الله جل وعلا. ومن يسر لك يعني أكل هذا الطعام؟ هو الله تبارك وتعالى. ومن الذي يسر أيضا إخراج هذا الطعام وهذه الفضلات؟ هو الله تبارك وتعالى. فكل هذه يعني نعم عظيمة مطلوب من العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه. ولا شك أن العبد مهما يعني تذكر يعني هذه المعاني إلا أنه يعني لابد أن يكون مقصرا. إذن فكان من المناسب أن يستغفر الله تبارك وتعالى يعني تداركا لذلك التقصير الذي حصل منه ولهذا يروى يعني أن يعني بعض الملوك يعني يروى أن بعض ملوك الأرض يعني وعظه واعظ فقال له يعني تصور أنك في صحراء فلم تجد ماء وأوشكت على ماذا؟ على الهلاك والموت. فلو أن إنسانا في تلك اللحظة جاءك بماذا؟ بماء، بكأس مثلا فيه ماء، قال له بماذا كنت ستكافئه على ذلك؟ فقال له أعطيه ماذا؟ نصف ملكي. قال أعطيه نصف ملكي لكونه نجاني من الموت. فقال له يعني ذلك الواعظ: ثم هب أن ذلك الماء الذي شربته يعني عجزت عن إخراجه، يعني بقيت يعني فضلت ذلك الماء في جسمك في مثانتك ومرضت وعجزت عن إخراج ذلك الماء من جسمك، فجاءك طبيب فقال أنا الذي يعني سأساعدك على ماذا؟ على إخراج يعني هذا البول، بماذا كنت ستكافئه؟ قال أعطيه النصف الباقي من ملكي. إذن فقال له يعني ملكك يعني لا يساوي إلا شربة ماء وإخراجه، يعني كل ملكك هذا لا يساوي إلا شربة ماء وإخراجها، فحري يعني بمثل هذا الملك أن يزهد فيه الإنسان وأن لا يقتر به. المهم يعني من ذكر هذه القصة يعني أن يعني أكل الطعام وإخراجه هذه نعمة عظيمة، يعني نعمة عظيمة من الله تعالى. وطبعا يعني لكوننا يعني اعتدنا على هذه النعمة فنحن لا نشعر بها مع الأسف، ولكن من ذهب يعني إلى المستشفيات ورأى المرضى الذين يعجزون إما عن الأكل، يعني هناك يعني مرضى يعني يعجزون عن الأكل لا يستطيعوا أن يأكل، وهناك مرضى يأكلون ولا يستطيعون إخراج يعني مثل هذه الفضلات. يعني الإنسان يعني لو رأى مثل هذه الحالات يعني لأدرك نعمة الله جل وعلا عليه ولسارع إلى شكر الله تعالى على هذه النعم. إذن فالحاصل أن هذا الاستغفار يعني جاء بناء على يعني قصور العبد والإنسان على شكر مثل هذه النعم من الله تبارك وتعالى عليه. فنسب حينئذ إذا ذكر هذه النعم واستحضر بأنه مقصر في شكر هذه النعم فإنه من المناسب حينئذ أن يدعو الله تعالى قائلا غفرانك، يعني اللهم إني أسألك ماذا؟ غفرانك أو مغفرتك. يعني هذا هو التوجيه الثاني. ذهب يعني بعض أهل العلم لقول ثالث في توجيه يعني هذا الدعاء وهذا الاستغفار، وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، حيث قال رحمه الله يعني أقرأ عليكم يعني كلامه ثم يعني أفسره. قال ابن القيم رحمه الله يعني بعد أن ذكر هذا الدعاء يعني دعاء الخروج من الخلاء، قال: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو طبعا هو الغائط، الفضلة يعني التي تخرج من الإنسان. ولهذا الاستنجاء، لماذا سمي استنجاء؟ الاستنجاء هو طلب ماذا؟ النظافة من النجو، طلب النظافة من النجو، ولهذا سمي الاستنجاء استنجاء من هذه الكلمة. طيب، إذن يقول ابن القيم: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو يثقل البدن، يعني هذه الفضلات التي تكون في بطن الإنسان يعني تثقل ماذا؟ جسمه وبدنه وتؤذيه. قال أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، ويؤذيه باحتباسه. قال ابن القيم والذنوب تثقل القلب، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه. قال فهما، والضمير يعود على ماذا؟ النجو والذنوب، النجو والذنوب. قال فهما مؤذيان مضران بالبدن وبالقلب، إذن أحدهما يضر البدن والثاني يضر ماذا؟ القلب. قال فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. إذن فالإنسان إذا خرج من الخلاء فقد ذهب عنه ماذا؟ المؤذي الأول الذي هو ماذا؟ النجو. ذهب عنه المؤذي الأول وهو النجو الذي كان ثقيلا على البدن ومؤذيا له، فبقي ماذا؟ المؤذي الثاني وهي الذنوب والخطايا. فيقول هذه الكلمة وهي غفرانك ليتخلص من هذا المؤذي الثاني وهي الذنوب والسيئات. إذن فلما تخلص من النجو الذي يؤذي البدن ناسب أن يدعو الله تبارك وتعالى بالمغفرة والغفران لينجيه الله تبارك وتعالى من المؤذي الأعظم الذي يؤذي يعني قلب الإنسان وإيمانه، وهي الذنوب والخطايا. إذن فهذه يعني بعض الأوجه التي يعني ذكرها أهل العلم رحمهم الله يعني بمناسبة هذا الدعاء الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا خرج من الخلاء. إذن فالحاصل أنه يستحب لمن خرج من الخلاء أن يأتي بهذا الذكر والدعاء فيقول ماذا؟ غفرانك. طبعا هناك يعني أذكار أخرى وأدعية أخرى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تصح، ولكنها لا تصح، وأنا أذكرها طبعا ليقف عليها الإخوة السامعون. منها يعني من الأذكار والأدعية التي ورد رويت يعني في هذا الباب دعاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن لا يصح. الدعاء الثاني الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله. ما هو أوله يا جماعة؟ هو أكله وإدخاله البدن، وآخره أي إخراجه من البدن. الدعاء الثالث الحمد لله الذي أذاقني لذته، يعني لما كان طعاما، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. إذن فهذه الأدعية كلها رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تصح من حيث أسانيدها. ولكن قد يقول قائل هل يجوز للمسلم أن يأتي يعني بهذه الأدعية أو بأحدها؟ فأقول إن أتى بها أحيانا فيجوز، يعني لو أنه يعني في مناسبة من المناسبات شعر بأن يعني تلك الفضلات قد آذته فلما ذهب إلى الخلاء يعني شعر بماذا؟ بالراحة، فقال على إثرها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يجوز له أن يقول ذلك لأنه يعني كلام ماذا؟ يعني كلام حسن في موطنه في موضعه. فإن قال ذلك في بعض المناسبات أو قاله أحيانا فلا بأس، ولكن أن يقول هذه الأدعية دائما فتصير يعني كالسنة فحينئذ لا، يعني لا تجعل سنة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت هو أن يقول فقط غفرانك. وأما هذه الأدعية فإن قالها أحيانا في بعض المناسبات فلا بأس، وأما أن يداوم عليها إلى درجة أن تجعل كالسنة فحينئذ لا، لأنها لم تصح. طيب، قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذها وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. قال: أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني: إيتيني بغيرها، إيتيني بغيرها. أولا، صحابي هذا الحديث، صحابي هذا الحديث هو ابن مسعود، واسمه عبد الله ابن مسعود، اسمه عبد الله ابن مسعود القرشي الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. وابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة السابقين، من الصحابة السابقين أي للإسلام، من الصحابة الذين يعني أسلموا قديما، أسلموا قديما، فهو من الصحابة السابقين. ويعد ابن مسعود رضي الله عنه من جلة الصحابة ومن علماء الصحابة ومن كبار قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني ابن مسعود من كبار قراء الصحابة، ولذلك صح عنه رضي الله عنه أنه قال: أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة. يعني 70 صورة من سور القرآن، يعني أخذها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذها من غيره من الصحابة، بل سمعها وأخذها وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة عنايته رضي الله عنه بالقرآن الكريم وبحفظه والاعتناء به ومعرفة يعني حدوده ومعانيه. ولذلك صح عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: إني لأعلمكم بكتاب الله، إني لأعلمكم بكتاب الله. قال: وما من آية، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين أنزلت. ما من آية يعني من كتاب الله، يقول: وأنا أعلم أين أنزلت، يعني المكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيما أنزلت، يعلم أيضا يعني معنى تلك الآية والمقصود الذي نزلت لأجله تلك الآية. قال: وما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفيما أنزلت. قال: ولو أعلم أحدا، لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته، لأتيته. وهذا يدل كما قلنا على أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان من أجلة الصحابة وكبار الصحابة، ويعني له يعني عناية بالغة بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، كما يقول بالقورية فراش يعني فريشك، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن فابن مسعود كما قلنا يعني هو هذا يعني الصحابي الجليل، وكان معروفا أيضا يعني بخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يلقب أيضا بصاحب نعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يحمل يعني نعال النبي عليه الصلاة والسلام خدمة له رضي الله عنه وأرضاه. وكانت يعني وفاة هذا الصحابي الجليل سنة 32 من الهجرة، وقال بعضهم توفي سنة 33. هذا فيما يتعلق بصحابي الحديث. وأما تخريج الحديث فالحديث بدون الزيادة التي أوردها الحافظ في آخر الحديث رواه البخاري وغيره، إذن هو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى الخلاء وقال له ائتني بثلاثة أحجار، قال ابن مسعود فجئته بحجرين وروثة، قال فأمسك الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أو ركس. ها إلى هنا يعني الحديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولكن هذا الحديث يعني فيه زيادة، ولهذا قال الحافظ وزاد أحمد والدارقطني ائتني أو ائتني بغيرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ منه الحجرين وألقى الروثة قال ائتني يعني بغيرها أو بحجر. طبعا لفظ الإمام أحمد يعني هذه الزيادة عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ائتني بحجر، ولفظها عند الدارقطني كما قال الحافظ ائتني بغيرها. هذه الزيادة يعني اختلف فيها أهل العلم هل هي ثابتة أم لا، فالحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني حاول أن يقوي هذه الزيادة، حاول أن يقوي هذه الزيادة، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنها لا تصح، يعني هذه الزيادة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ائتني بغيرها أو ائتني بحجر، يعني هذا يعني لم يثبت عن في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه الزيادة من رواية أبي إسحاق، من رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، من رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. وأبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي أولا هو مدلس وقد روى هذه الزيادة بالعنعنة، وثانيا لأنه لم يسمع من علقمة، لأنه لم يسمع من علقمة ابن قيس، وبالتالي فيكون في هذه الزيادة أيضا يعني هذا الانقطاع. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث وزيادته. إذن الحديث صحيح بغير ماذا؟ هذه الزيادة التي أوردها الحافظ في آخر الحديث. طيب نعود إلى متن الحديث ومعناه. يقول الحافظ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. يقول ابن مسعود فوجدت حجرين، يعني ذهب ابن مسعود يبحث يعني في الصحراء في الرمال ونحو ذلك، ومعلوم أن مثل تلك الأماكن يعني قد تقل فيها ماذا؟ الحجار. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، يعني لم يجد الحجر الثالث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمره أن يأتي بماذا؟ بثلاثة أحجار. فابن مسعود لم يجد حجرا ثالثا ماذا فعل؟ اجتهد، وهو من العلماء طبعا الذين يحق لهم ماذا؟ هذا الاجتهاد. اجتهد فماذا فعل؟ قال فلم أجد ثالثا فأتيته بروثة. والروثة هي يعني فضلة الدواب التي لها حافر، فضلة الدواب التي لها ماذا؟ حافر، مثل الحمار، البغل، الحصان ونحو ذلك. فجاءه ماذا؟ بروثة يعني هذا الحيوان. ومن المعلوم أن يعني هذه الروثة خاصة إذا مر عليها وقت يعني تيبس، يعني هذه الروثة تيبس، ولذلك يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعني رأى باجتهاده بأن مثل هذه الروثة يعني قد تقوم مقام ماذا؟ الحجارة، ف يعني تزال بها ماذا؟ النجاسة. طيب نكمل بعد الأذان. إذا نعود لشرح الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فأتيته بروثة. جاء في رواية ثابتة عند الدارقطني أو في صحيح ابن خزيمة، جاء في رواية ثابتة في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أن ابن مسعود قال: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فوجدت له حجرين وروثة حمار. وهذه الرواية يعني تبين ماذا؟ يعني أصل هذه الروثة، وأنها يعني روثة حمار، يعني لا ليست روثة مثلا حصان أو فرس، بل هي روثة حمار. ولذلك سيأتينا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ركس أي نجس. طيب إذا قال: فأتيته بروثة. قال: فأخذها، يعني أخذ ماذا؟ الروثة، أخذ الحجارة. قال: فأخذها، أي أخذ الحجارة وألقى الروث. وكلمة أخذ هنا بمعنى أمسك، يعني أمسك الحجارة، وأما الروثة فألقاها، يعني لما ناوله يعني ما أمسكها في يده، تناولها، ولكن لما رأى حجرين وروثة أمسك ماذا؟ الحجارة وألقى الروثة. وقال، أي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجس أو ركس. وهذا شك من الراوي، يعني هل قال له هذا رجس أو قال له هذا ركس؟ وفي الحقيقة الكلمتان بمعنى واحد، رجس أو ركس كلاهما بمعنى ماذا؟ نجس. هذا رجس أي نجس، لأنها كما قلنا هي روثة ماذا؟ حمار. وفضلات الحمار طبعا نجس، لأن الحمار يعني لا يؤكل ماذا؟ لحمه. وأظن سبق في بعض المناسبات أننا فرقنا بين ماذا؟ بين فضلات الحيوان الذي يؤكل لحمه وغير مأكول اللحم. فالحيوان الذي يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه فضلاته ماذا؟ طاهرة. وأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فضلاته ماذا؟ نجس. ومن المعلوم أن الحمار لا يؤكل لحمه، ولهذا فبوله وروثه نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا رجس أو ركس، هذا رجس أو ركس. هذا هو يعني معنى يعني هذا الحديث. هذا الحديث طبعا يعني أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب آداب قضاء الحاجة، لأن يعني هذا الحديث يعني تبحث يعني تحته مسألة، تبحث تحته مسألة وهي الاستنجاء أو الاستجمار. هل يشترط فيه، هل يشترط في الاستجمار والاستنجاء أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، أم يجزئ ما هو دون ذلك؟ يعني هل يشترط في الاستنجاء والاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، أم يجزئ ما كان أقل من ذلك؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، اختلف فيها أهل العلم على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا بد من الاستنجاء والاستجمار بثلاثة أحجار على الأقل، لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار بثلاثة أحجار على الأقل، ولا يجزئ الحجر والحجران، لا يجزئ أن يستنجي بحجر واحد أو بحجرين، بل لابد أن يستنجي أقل شيء بثلاثة أحجار. وهذا كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن العبرة في الاستنجاء، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن العبرة في الاستنجاء هو ماذا؟ حصول الإنقاء، حصول الإنقاء. فإذا حصل هذا الإنقاء بحجر أو بحجرين فقط فإن ذلك يكفي، ولا يشترط عدد ماذا؟ الثلاث، لا يشترط عدد الثلاثة. وهذا القول هو مذهب الحنفية، وقال به أيضا بعض المالكية، هو مذهب الحنفية وقال به بعض المالكية. الذين قالوا بهذا القول الثاني احتجوا بحديث ابن مسعود، احتجوا بحديث ابن مسعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة ماذا فعل؟ أمسك الحجرين وألقى الروثة، ولم يأمر ابن مسعود بأن يأتيه بحجر آخر. قالوا الرواية التي جاء فيها ذلك ضعيفة لا تصح، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى في استنجائه بماذا؟ بحجرين. فدل ذلك على أنه يعني على أن المقصود يعني من كل هذه العملية هي حصول الإنقاء. فإذا أنقى المسلم يعني مكان خروج الحاجة سواء باستعمال حجر واحد أو بحجرين فيكفي ذلك، ولا يشترط في ذلك عدد معين. إذن هذا هو يعني خلاف العلماء في هذه المسألة. والصحيح طبعا في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء، الصحيح أنه لا يجزئ في الاستجمار أو الاستنجاء، لا يجزئ استعمال أقل من ثلاثة أحجار، بل لابد أن يستعمل المسلم ثلاثة أحجار فما فوق، لابد أن يستعمل المسلم ثلاثة أحجار فما فوق. ودليل طبعا هذا القول يعني أدلة هذا القول واضح، ولهذا سبق معنا في حديث سلمان الفارسي ماذا قال؟ ها يا جماعة، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن هذا حديث صريح ينهى المسلم عن أن يستنجي بأقل من هذا العدد، إذن فيجب عليه أقل شيء أن يأخذ معه يعني ثلاثة أحجار، ولا يجزئه أن يأخذ حجرا أو حجرين. ولهذا أيضا ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط قال فليستطب بثلاثة أحجار، والاستطابة هي الاستنجاء، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، يعني تأملوا، قال فإنها تجزئ. إذن مفهوم الحديث أن العدد إذا كان أقل فإنه ماذا؟ لا يجزئ. إذن فالأحاديث في هذا الباب يعني صحيحة وصريحة. إذن فالواجب أن يستنجي المسلم أقل شيء بثلاثة أحجار. طبعا هذه الثلاثة إن أنقت المكان فبها ونعمت، وأما إن لم تنقي فلابد ماذا؟ أن يزيد. إذا لم تنقي لابد أن يزيد حتى يحصل ماذا؟ الإنقاء. وإذا زاد كما قلنا في الدرس الماضي فالسنة أن يزيد إلى عدد ماذا؟ وتر. إذن إذا زاد على الثلاثة فالأفضل أن يصل إلى الخمس أو السبع إلى آخره. فإن قال قائل وكيف يجاب على استدلال الحنفية بحديث ابن مسعود؟ كيف نجيب عن ذلك؟ أولا نقول صحيح أن الزيادة لم تصح ولم تثبت، الزيادة لم تصح ولم تثبت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود بأن يأتيه بكم يا جماعة؟ بثلاثة أحجار. إذن هذا العدد يعني فيه سر، وإلا لماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد؟ إذن هذا يدل على أن هذا العدد مقصود في الشرع، فكيف يلغى؟ إذن هذا أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فابن مسعود لم يأته إلا بماذا؟ بحجرين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى تلك الروثة، إذن فيكون ابن مسعود مطالب بماذا؟ بأن يأتيه بثالث، ولو لم يصح هذا في الرواية، ولكن ابن مسعود إلى حد الآن لم يمتثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. إذن يعني لا يلزم أن تثبت هذه الرواية، ولكن يعني سياق القصة يدل عليها، ما دام أنني أمسكت حجرين وألقيت الثالث معنى ذلك يعني ائتني بثالث. إذن هذا هو الجواب الأول. ثم نقول لو سلمنا بأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يجد حجرا ثالثا والنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بحجرين، فنقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد غير الحجرين. طبعا الإنسان لو كان يلقى غير زوج ما نقول لوش تالت تجيبه من السماء، أكيد صح ولا لا؟ فالمسلم مأمور شرعا بأن يستنجي بثلاثة أحجار، فإن لم يجد إلا حجرين فيجوز له طبعا أن يستنجي بهم. إذن فصارت هذه الحالة كأنها يعني حالة ماذا؟ حالة ضرورة. فإذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام حجرين فقط فلأنه لم يجد ثالثا، وبالتالي لا يمكن أن يستدل بحالة الضرورة على حكم عام. إذن فالأصل أن يستنجي المسلم بثلاثة أحجار، والله تعالى الموفق. ويعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني نحاول أن نأخذ يعني باقي يعني أحاديث هذا الباب حتى ننتهي من هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.